آخر علامات الوقف اللازمة اللي موجودة في القرآن. كنت سألتك حول هذا الموضوع فقلت لي العلامات اللي موجودة إن كان في غير انتهاء الآية رأس الآية لا بأس إن استخدمتها يعني والتزمتها في قراءتك بدون إلزام يعني نعم، تعتقده. هي كما قلت لك، لكن الآن أضيف شيئا وهو أنه هذه العلامات وضعت مراعاة للقواعد العربية. فإذا كان هناك رجل يعني عنده علم وتضلع في اللغة العربية فهذا يجوز له أن لا يلتزم شيئا منها، أما عامة الناس ينبغي أن يلتزموها إلا ما ثبت أنه مخالف للسنة كما قلنا آنفا. جزاك الله خير شيخ. وإياك إن شاء الله. طيب وهذا الأخير شيخ جيد.